يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى سنبدأ في هذا الدرس إن شاء الله تعالى شرح الأربعين النووية إن شاء الله عز وجل، شرح الأربعين النووية وهي التي جمعها الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، صاحب المصنفات النافعة، صاحب كتاب المجموع شرح المهذب، وصاحب كتاب رياض الصالحين، وصاحب كتاب الأذكار، وصاحب شرح صحيح مسلم، وله مصنفات كثيرة رحمة الله تعالى عليه، هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة رحمة الله عليه. وهذا الكتاب الذي ألفه أو هذه الأحاديث يعني ألفها من منطلق حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فوق العلماء. ولكن هذا الحديث العلماء مختلفون في تصحيحه وفي تضعيفه، منهم من صححه ومنهم من ضعفه. على أي حال، فالنووي رحمة الله عليه إن كان قد صححه فقد ألف هذا المؤلف وجمع هذه الأحاديث وسميت باسمه 40 النووية، يعني 40 حديثا جمع فيها النووي رحمه الله أصول الدين كلها، الأحاديث التي تدل على أصول الدين وشرائع الدين في هذه الأحاديث. أول هذه الأحاديث هذا الحديث العظيم الذي قال عنه العلماء أنه ربع الدين وقيل ثلث الدين، الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث عظيم جدا، أصل من أصول الإسلام، يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أولا أن صلاح الأعمال وفسادها متوقف على النية، فساد الأعمال وصلاح الأعمال متوقف على النية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. يعني أعمال بالنيات، يعني إنما صلاح الأعمال وفسادها بالنية، ليس كما يفهم كثير جدا من الناس إن هو بيعصي ربنا عز وجل ويفعل المحرمات، يشرب السجائر، يسمع الأغاني، يشرب الحشيش، لا يصلي، ينظر للنساء، ولو كلمته تقول له هذا حرام يقول لك الأعمال بالنيات. هذا خطأ، هذا غير مفهوم الحديث، أنت ما فهمت الحديث من صحيحا. إنما مقصود الحديث أنك إذا عملت عملا صالحا لله عز وجل فهذا العمل من العبادة يصلح بالنية ويفسد برضو بالنية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى بينهم يوم القيامة ثلاثة، ثلاث أصناف من الناس: عالم وقارئ ومجاهد، قارئ ومجاهد وعالم. وفي رواية رجل غني منفق في سبيل الله تبارك وتعالى، فيقال فيؤتى بالقارئ، إنسان كان بيقرأ القرآن، فيقال له ويعرفه الله تعالى نعمه، عرفتك وعلمتك وقرأتك القرآن وحفظت القرآن، فماذا عملت في القرآن؟ فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته، يا رب أنا قرأت القرآن وعلمته للناس. فيقال له كذبت، يقال له كذبت، بل قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل فيؤمر به لجهنم والعياذ بالله. لماذا يؤمر به لجهنم؟ مع أنه قارئ القرآن، لأنه ما كان يقرأ إلا للناس، لم يكن يقرأ لله عز وجل. وإنسان مجاهد كان بيجاهد ويقاتل الكفار، هل هناك عمل أعظم من ذلك؟ أعظم من الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ ومع ذلك يؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، يقول الله له أنعمت عليك بالصحة والمال والجهاد، عملت فيها إيه؟ فيقول يا ربي جاهدت فيك، أنا جاهدت في سبيلك. فيقال له كذبت، بل جاهدت ليقال شجاع، وقد قيل أنت كنت عايز دي بس فقط، أردت أن يقال أن أنت شجاع، وقد قيل إنك شجاع، فما أردته أخذته، أما الثواب ليس لك ثواب. وهكذا فالنية الصالحة تصلح العمل، والنية الفاسدة تفسد العمل، حتى لو كان عملا شاقا وأنفقت عليه أموال طائلة. يعني إنسان رايح يحج بيت ربنا عز وجل، لو رايح علشان يتصور بس، عشان يعلق الصورة في المنظرة، عشان يشوفوه هو لابس الإحرام، عشان يشوفوه هو بيدعي ربنا على عرفات، أو عشان يقال له يا حج فلان، هذا يأخذ ما نوى فقط، يأخذ ما نواه، يأخذ ما أراد، النية الفاسدة بتاعته يأخذها. أما الإنسان إذا عمل عملا صالحا ونوى فيه الإخلاص لله عز وجل، ولم يرى ولم يرد وجه الناس، ولم يرد نفاق الناس ومراعاة الناس، يقبل الله تبارك وتعالى عمله. ليه؟ لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. فالإنسان منا لازم ولا بد يكون حريص على عمله، لازم ولا بد يكون حريص على إخفاء عمله، كما أنك تحرص على إخفاء سيئاتك، فلتكن حريصا على إخفاء حسناتك. وانت بتعمل معصية، الناس بتقول للناس أنا بعمل، شوفوني صوروني، أبدا. فكما أنك حريص على إخفاء سيئاتك، فكن حريصا على إخفاء حسناتك، واعلم أنك مهما بالغت في إخفاء أعمالك الصالحة، فالله سبحانه وتعالى يظهرها للناس ويجعلها قدوة للناس. أما أنت لو سعيت أن أنت تنشر أعمالك وتبينها للناس، وأنا عملت وأنا خليت وأنا سويت وأنا رحت وأنا جيت وأنا فعلت فعلت وجمعت فعلت، فلا يزيد هذا عملك إلا بعدا من الله وبعدا من الناس. فدي أول حاجة، أن النية الصالحة تصلح العمل الصالح، والنية الفاسدة تفسد العمل الصالح. الأمر الثاني، أن النيات تميز العبادات من العادات، وممكن تجعل العادات عبادات بالنية. يعني انت رايح تنام، انت ممكن تنام ست ساعات، ست ساعات دول نوم لا حسنات ولا سيئات، ما انت لم تعملش فيهم اي حاجة، اثناء النوم لا تعمل اي عمل، انت ميت، لا يكتب لك لا حسنات ولا سيئات. طب انا ليه اضيع ست ساعات من عمري كل يوم، ربع عمري كل يوم اضيعه من غير ما احوله للعبادات؟ كيف ذلك؟ اذا جئت لتنام فنويت انك تنام لتقوي جسدك لطاعة الله عز وجل، وتنام من اجل ان تقوم بواجباتك في حق الله عز وجل، فنومك عبادة، كما قال معاذ رضي الله عنه اني لأحتسب نومتي كما احتسب قومتي. الانسان مننا بيجيب شقه ودهب لمراته وعفش ويعمل فرح، ممكن يكلف 200-300 ألف جنيه، طيب انت بتتجوز ليه؟ الزواج ده مباح. طيب كيف تحول الزواج الى طاعة تاخد بيها حسنات؟ كيف تحول نومك لطاعة؟ كيف تحول طعامك لطاعة؟ انت النهاردة لو سألنا الناس نسبة كم في المية من اموالك بتنفقها على الطعام والشراب؟ نسبة كم؟ اقل شيء 50% من اموالك بتنفقها على الطعام والشراب، فطار وغدا وعشاء واكل وخزين رز وزيت وسكر واشياء كثيرة جدا جدا. طب اموالك دي لو انتويت نية صالحة في الطعام والشراب تاخد حسنات. الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناك، انك تمتثل امر الله باكل الحلال تاخد حسنات. وانت بتاتي مراتك هذا مباح، ممكن تاخد حسنات على اتيانك لمراتك. اعلى شهوه في الدنيا شهوه اتيان النساء، ينفق عليها الاموال الطائله سواء كان في الحلال او في الحرام، ومع ذلك لو نويت نيه صالحه تاخذ اجر عليه. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في بضع احدكم صدقه. البضع اللي هو ايه؟ يعني انك تاتي امراتك يعني في الفراش، قال صدقه. قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارايتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. شوف فضل ربنا عز وجل، ده بايه؟ بالنيه الصادقه الصالحه، انك تنوي وانت امراتك انك تعف نفسك عن الحرام. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله، قال اعطني يا رسول الله، اسالك يعني بيسال عاوز فلوس مساعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ألك امرأة تأوي إليها؟ أنت متجوز؟ قال نعم. قال أنت من الأغنياء. قال إن لي خادما، ده أنا عندي خدام بيخدمني كمان. قال أنت من الملوك. شفت نعمة ربنا عز وجل في الزواج؟ إن أنت تزوجت مباح وأكلت مباح ونمت مباح، تحول هذا المباح إلى طاعة لله تبارك وتعالى. تميز بين الفروض والنوافل. انت بتطلع 1000 جنيه، يا ترى دي صدقة عامة ولا زكاة مال؟ فالنيات تجعل الانسان يميز بين الفروض والنوافل. لو اخرجت 1000 جنيه بنية الصدقة العامة تؤجر عليها، ولكن لو انفقتها لانها صدقة وزكاة مال يسقط الفرض من عليك. فهذه النية تميز بين العبادات والعادات والفرض والنفل. برضو كذلك من أعظم فوائد النية يا أخوانا أن النية تستطيع أن تجمع فيها أجور بعمل واحد. أجور بعمل واحد يعني أنت بتعمل عمل واحد تجمع في العمل ده عدة نيات تأخذ أجر النيات بعمل واحد. مثال، انا دخلت المسجد وانا متوضئ وانا احافظ على سنة الوضوء، ودخلت المسجد مطلوب مني تحية المسجد، وداخل المغرب اريد ان اصلي تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الايه؟ ها؟ سنة ايه؟ المغرب. انا داخل المغرب المسجد اهو لازم اذن، اتوضيت وداخل المسجد مطلوب مني 3 حاجات، انا محافظ على سنه الوضوء، واول ما ادخل المسجد صلي ركعتين الايه؟ تحيه المسجد، وعاوز اصلي سنه المغرب اللي هي القبليه، كم ركعه دول؟ 6 ركعات. وليس هناك وقت من الاذان والاقامه اني اتي بال6 ركعات، ركعتين سنه الوضوء وركعتين تحيه المسجد وركعتين سنه المغرب. طب اعمل ايه؟ اجمع ال3 نيات في ركعتين فآخذ أجر ال3 نيات بركعتين. يعني داخل المسجد أنوي إن أنا أصلي في الركعتين دول تحية مسجد وسنة وضوء وسنة المغرب القبلية، أجمع ال3 نيات في ركعتين، يعطيني الله تبارك وتعالى أجر الـ3 أعمال ثلاث نيات في ركعتين. تخيل، هو ده اخوانا فضل الاسلام. يعني انت جه يوم 13 او 14 او 15 في الشهر، يوم الخميس، يوم الخميس مثلا، وانت محافظ على صيام 13 و 14 و 15 وجي يوم خميس، خدت بالك؟ طيب، والايام دي محتاج تصومها، مش تجمع انت بين نية 13 او 14 او 15 مع الخميس، فاخذ اجر صيام الخميس واجر صيام 13. ليه؟ جمع النيات في عمل واحد، جمع النيات في عمل واحد، وهكذا. فمن اعظم فضائل النيات انك تجمع بين اعمال، بين نيات في عمل واحد، فتاخذ اجر الاعمال جميعا بعمل واحد. عشان كده اخواننا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، يعني صلاح الاعمال وفساد الاعمال بالنيه. قال: وانما لكل امرئ ما نوى، يعني كل انسان سيحصل الاجر على حسب نيته، على حسب نيته. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. الهجره دي اعظم الاعمال، ساب وطنه واولاده وامواله وهاجر لله ورسوله وقطع المسافات الطويله، سفر طويل، ترك كل شيء لله. النيه الى كتل الله يكتب هجرته لله عز وجل. واذا كان انسان مهاجر من مكه الى المدينه من اجل دنيا يصيبها، او تجاره، او امراه ينكحها، او اي شيء يحصله غير الهجره لله عز وجل، فهجرته الى ما هاجر اليه. وقال: الى ما هاجر اليه تحقيرا لما اراد، تحقيرا لنيته الفاسده. فانت اذا احسنت النيه حصلت اعمال كثيره جدا واجور كثيره جدا بعمل واحد فقط. واذا فسدت نيتك يفسد عملك ويفسد اجرك، نسال الله العافيه. عشان كده يا اخوانا الرياء والنفاق ومراءاه الناس من افسد ما كل الاعمال. اجعل عملك خالصا لوجه الله عز وجل. راك الناس او لم يروك، سمعك الناس او لم يسمعوك، علم الناس بك او لم يعلموا، شافوك وانت بتجمع فلوس وانت بتدي الفقراء مساكين او ما شافوكش. اهم شيء ان يكون عملك خاصا لوجه الله تبارك وتعالى. هنا تدرك فعلا معنى انما الاعمال بالنيات. وما يجيش حد من ابائنا بقى وحد من اخواننا يقول لك: يا عم انا اي نعم بصليش، اي نعم انا بشرب حشيش، اي نعم انا ببص للنسوان، اي نعم انا بسب الدين، بس الاعمال بالايه؟ بالنيات. نياتي بقى، هو انت خليت فيها نيات ولا خليت فيها تحيات ولا سلامات؟ نياتي ايه؟ ده انت نيتك من عباده ربنا، انت تارك العبادات وبتفعل المحرمات وتقول اعمال بالنيات؟ ابدا. ده انت لو فاسق وعاصي وعملت عملا صالحا تنوي به به نيه صالحه تجر عليه. اي نعم. يعني المرأة البغية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة بغية، قال: بينما امرأة بغي تسير إذ رأت كلبا يلهث ويلحى ويأكل الثرى من العطش، فنزعت خفها ثم ملأته ماء فسقته فغفر الله له. ودي امرأة بغية. عارف البغية اللي هي البغية اللي هي حرفتها الزنا، يعني بتاكل عيش من الزنا والعياذ بالله. بس اللحظه دي عملت عمل صالح لله تبارك وتعالى، فارادت ان تعمل هذا العمل لوجه الله عز وجل، ولعلها تابت الى الله تبارك وتعالى. فلما سقت الكلب شكر الله له وغفر الله له. هو دي ممكن نقول النيه الصالحه تنفع هنا، ان الانسان يعمل عملا صالحا حتى ولو كان انسان عاصي ونوى به صالحا، فإن الله تعالى يأجره عليه ويعطيه الأجر عليه والثواب. أما إن إنسان مقيم على السيئات والمعاصي ويقول الله تعالى يغفر لي عشان أنيت صالحة، لا والله، لو نيتك صالحة وقلبك أبيض لكان عملك صالحا وعملك أبيض. أما أن تكون عملك أسود ومعصية ومخالفة وتقول ربنا يغفر لي لأن أنا أنوي صالحا، هذا لا ينفعك. إذا كنت تنوي صالحا فاعمل صالحا، أما النية بدون عمل لا يجرك الله تعالى عليها. لا بد النية مع العمل الصالح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم.